من الخيار خيار التدليس. قبل أن نتحدث عن خيار العيب الخامس نتحدث عن خيار التدليس. وقلت إن الخيار ينقسم إلى 7 أقسام. ومعنى الخيار، ما معنى الخيار؟ خيار الأمرين، خيار الأمرين، إما أن ترد السلعة وإما أن تقبل البيع، أنت صاحب الحق، خيار أحد الأمرين. الشرع أعطاك هذه الاختيارات في حال شراء السلعة، وتحقق أحد هذه الخيارات لك أن تردها طالما تحقق هذا في السلعة. خيار التدليس، قلنا إن التدليس معنى الإخفاء، إذا الخيار التدليس هو خيار الإيه؟ الإخفاء. ولو حالتان، أن يخفي البائع عيبا في السلعة أو أن يظهرها بأكمل من حقيقتها. يبقى الحال الأول أن يظهرها في حال الإيه؟ الكمال، وهي ناقصة فيها عيب. الحل الثاني أن يظهرها على غير حقيقتها، مش فيها عيب لكن ليس كما يقول هو. كلاهما تدليس، يعني قلم صيني يبيع على أنه إيه؟ ياباني، تدليس أو تدليس؟ تدليس. هل فيه عيب؟ لا، بس وصف السلعة بإيه؟ بوصف ليس فيها، هذا تدليس. أو السلعة فيها عيب ولكنه يخفي هذا العيب، هذا أيضا تدليس. فإن دلس البائع على المشتري، دلس وثبت التدليس، يجوز للمشتري أن يرد السلعة بدون اختيار من البائع، ولا في زمن الخيار ولا خلاف، لأن التدليس يوجب الإيه؟ الرد. يوجب الرد على من؟ على البائع. والمشتري بالخيار، إما أن يقبل وإما أن يرد. هب أن المشتري قال سأقبلها رغم تدليس البائع، هو صاحب الحق، إنما البائع ينبغي عليه ألا يرفض الرد. سألني أخ كريم أسبوع قبل الماضي سؤال مهم، تأملت للتدليس والعيب والخيار الغبن وخيار الشرط وخيار المجلس، من الذي سينفذ هذا الكلام؟ من الذي سيلزم الباع بالرد؟ من الذي سيلزمه؟ المفروض من؟ الشرع، القاضي الشرعي، القاضي الشرعي إن أبى. في غياب القاضي الشرعي يلزمه ما ماذا؟ الضمير الإيماني. نحن نتحدث عن أحكام شرعية في مجتمع إيه؟ شرعي يخضع للأحكام وتسري عليه، ولي أمره يأخذ بالشرع، والولاة والرعية تمتثل الشرع. لم نجدع الوقت بقى تحللنا، ده مسألة أخرى. الكتب هذه تنطبق على مجتمعات شرعية. ها؟ طيب، قال وأمثلة التدليس، يعطي أمثلة الآن للتدليس، هو أتى بثلاثة أمثلة إنما قس عليها ما سواها، قس عليها ما سواها وما شابهها، لأن الشرع يأتي بنموذج وينطبق على الباقي ما ينطبق عليه، ها؟ حتى لا يدخل في التفريعات والتفصيلات. أمثلة التدليس، فعل الصحابي عفى الله عنا وعنه حين وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء، المطر يعني، طعام السليم فوق والطعام المصاب إيه؟ تحت. طب هذا تدليس. فلما سأله النبي قال أصابته إيه؟ السماء يا رسول الله. السؤال إن المطر حينما ينزل يصيب الأعلى أم الأسفل؟ الأعلى. طب الأعلى ليس عليه ماء والأسفل عليه ماء، نفذ الماء إلى أسفل ولم يصب المستوى الأعلى، هذا نمر التدليس لا شك. فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. هذا نعمل التدليس. قال: ومنه من التدليس خيار التدليس أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره وكأنه جديد. تعرف يعني يليسه؟ يدهنه يعني يدهنه وش كده خليه يبرق وهو تحت مخوخ خلصان قديم جدا من الستينات، او شك على الايه او شك على الانهيار، واذا به يليسه في الخارج حتى يوقع فيه من المشتري. هذا نوع ايضا من التدليس. ومنه ان يكون عنده سيارة مخدشة فيظهرها فيضربها صبغا لونا حتى يظن الظان انه ليس فيها شيء. هذا نوع من الايه من التدليس. اظن طبقنا هذا الكلام على سوق السيارات، يبقى كل السيارات سترد ان شاء الله، لان الاصل فيهم الايه التدليس الا برحم الله. واذكر انني كان عندي سيارة صغيرة ففيها خبط في الرفرف كده خبط، فبقول للمشتري خلي بالك في خبطة هنا، وكان بلوسة تمام بتاع الدوكة بديها او سابقة او سمكري. ام واحد بيقول الشيخ فوق حاجة، قلت له ان شاء الله. قال حد بقول في اشارة عيب؟ انت فينا مولانا؟ قال لا، يعني الشرع يغيب عن الناس، حتى اذا اردت ان تخبر الناس بالشرع اتهموك بالايه؟ قال تبقى تقول لي اشارة فيها عيب؟ هذا هو الشرع أمرنا بذلك. ألا ولذلك قال كتسويل شعر الجارية، يعني الجارية عجوز شابت فيعمل لها سول شعرها حتى أصبحت شابة يخدعك به، يعني زوجة عندها 70 سنة وانت رايح تخطبها تطلع لك بنت كم؟ 20 ما شاء الله بتفليج الأسنان بالصبغة. نوع من التدليس، نوع من التدليس. قال وتجعيده، تجعيد الشعر يعني قول له مثلا فرده، قول صبغه، قول تحويل الشعر عن حقيقته. يعني الشعر أكرت 100%، تروح تطفي الخلاط ضربة تخليه ناعم، اول غسلة يعود الى دأبه الثاني. فانت الخدعت هنا يا عبد الله. نعمل التدليس، يجب ان تكون الامور واضحة. ألا سبحان الله العظيم. والصدق يا اخي، الصدق ده يعني من جاء، ما الذي انجى كعب بن مالك؟ الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. صدق يا أخي في كل شيء، أنت صادق. قال وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. هذه أمثلة، جمع ماء الرحى كالمصراة، يعني حتى يخيل لك أن الرحى تدفع الماء بقوة، يعني أحبس الماء في الرحى ثم يفتح الماء في ينزل بسرعة، فيخيل لك أن الرحى قوية وهي ليست كذلك. كالمصراع يحبس اللبن في ضرعها، يحبس اللبن مدة فيبدو لك أنها تحمل لبنا في الضرع لا قوة إلا بالله، بينما هو حبسه منذ فترة. نوع من التدليس. قال المصنف وتصلية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. تصلية اللبن أي جمع اللبن في ضرع البهيمة، وهو محرم. ولو أيضا أسقطنا هذا الكلام على سوق المواشي حدث ولا حرج، لأن أعرف جو التقاوي، أعرف التقاوي تقاوي مضروبة ولك دي مستوردة 500 جنيه الحباية والراجل مش عارف حاجة. والتدليس في عالم النظارات أقوى أنواع التدليس. نظارة بخمسة جنيه صيني ولا دي إيه بألف ونص إن شاء الله يا أخي، من خمسة لألف ونص حدث ولا حرج. وفي الساعات والموبايلات نوع التدليس حط لك قطعة غيار بخمسة جنيه ويقولك إيه 50 إن شاء الله، وانت عارف حاجة هذا حالتنا في الأبيض يا ورد. ده محتاج ضمير إيماني قوي. ولذلك بعض التجار يعني سألني يكسب 1000% في السلعة، 500% السلعة بخمسة جنيه يبيعها 500. هذا يدلس على الذي يشتري منه لعدم معرفته. هذا أيضا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم المصراة، اسمها الايه، ما هو مياه التصرية، ها، حبس اللبن في ايه في ضرع البهيمة، هذه هي التصرية، نوع من التدليس. نعم، فمن اشتراها اشترى المصراة ثم حلبها واخذ لبنها فهو بالخيار بعد 3 أيام، يردها لمن؟ للبائع، ومعها صاع منين؟ من تمر. لماذا التمر؟ عوضا عن اللبن. انا اشتريت بهيمة مصراة حلبت وشربت واتضح انها ايه؟ اليوم الثاني احلب ولا ندعى؟ احلب مفيش، لما اللبن راح فين؟ اليوم الثالث احلب مفيش. اذا الان انا يمكن ان اردها لمن؟ للبائع، بشرط ان اعطيه ايه؟ صاعا من تمر، يعني 4 أحفال منين؟ من تعوضا عن اللبن الذي اخذ. طب ما العلاقة بين التمر واللبن؟ كلاهما حلو، كلاهما سكريات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك هذا توقيفي، ما ينفعش حاجة غير التمر. واختلف العلماء اذا كان اللبن لا زال عند المشتري حلب واللبن زي ما هو، هل يرد اللبن ام يرد صاعا من تمر؟ بالخيار للبائع، ان اراد لبنه فاخذه خلاص. انما الاصل أن نتبع السنة، السنة هي ان يردها مع صاع من تمر. اشترى رجل حمارة وصراه صاحبه، يعني ايه؟ حبس اللبن فين؟ في ضرعه. فهل يجوز ان يرد الحمار المشتري ومعه صاع من تمر؟ لماذا؟ لبن الحمار، يبقى يرد الحمار بس دون لبن ولا صاع من تمر ولا شيء، لان اللبن التمر عوضا عما انتفع، اما عوضا عما شرب. فاذا كان اللبن لا ينتفع به المشتري عند ذلك ايه؟ لا يرد معه ايه؟ صاع الايه؟ التمر. قال نعم، ولا مال، لانه النبي قال ايه؟ ومعها صاع من شأن واشيخ فيصل كشأن زكاة الفطر تماما، كشأن زكاة الفطر التي أوجب الجمهور إخراجها إيه؟ حبا عينا. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك، بعد هذا الكلام، النوع الثاني الثالث من الرابع من الخيار، وهو خيار الإيه؟ التدليس. أيوة يا شباب، خالد، ما انا بقولك مش عاوزين لبن ولا حاجه بقى خلاص، ما انا بدي اللغز ده، انت خدت بالك؟ لبن الحمار مش له قيمه، ما شو حرام، يبقى يرد الحمار فقط. يعني ان باعني حمار وصراه حبس اللبن فيه، ها، فلا عبره للبن لانه لا يشرب هو صراه. طيب، النوع الخامس من الخيار، دخل المصنف النوع الخامس بعد أن تحدث عن خيار التدليس وخيار الايه العين. تفضل. ها تدليس وليه الإدارة تجارة تدليس لا يكسب بما يرضي الله ويكون معك صادق. ها ما غبن هذا من خير الغبن. انت تجهل تجهل ما وضعه فيه ام لا تجهل؟ تجهل ام لا تجهل؟ ما يكسب حد انه متكسبش، لكنه استغل عدم معرفتك. مش نسبة يا شيخ أوائل، فرق بين نسبة. نسبة التجارة عادي، أنا لو عارف السلعة دي بخمسة جنيه وخدتها بخمسمية جائز، أنا حر. وخمس سلاف برضو جائز، بس يكون إيه عندي معلومية بالشيء. إنما استغله جهلي، هذا استغلال لجهلي لإيه المشتري. أنا بقول لك أهو، إحنا تحدثت في أسبوع قبل ماضي عن خيار الإيه الغبن. اسمه ده اسمه الغبن. الغبن يعني ايه؟ الظلم. والظلم ان يبيع السلعة بايه؟ باضعاف اضعاف ثمنها فيخرج بها عن المعتاد. بس قلنا انت ما كنتش موجود، اما قلنا كوباية شاي 300 جنيه تروح واحد تشربها في بتاع يقول لك 100 جنيه. ها ينفع؟ ينفع؟ معروف كوباية الشاي بجنيه. اذا هو الان ايه؟ استغل عدم معرفتك، استغل عدم المملكة بالسوق. عند ذلك نقول لا، حرام، هذا ظلم، خرج عن العرف يعني معروف. والقيد والضابط فيه العرف التجاري المعروف بين الناس، أن هذه السلعة سعرها يدور بين كذا وكذا، خلاص. لا ينبغي أن تستغل أنت عدم معرفتي وتضاعف السلعة بعشرة أمثالها. لا، لو اشترط عليك هو هي بخمسة جنيه، ها كلها بعشر خمستاشر، انما خمسين ده معناها كم مثل؟ كم مثل؟ عشرة. والمعروف بين الناس ان الشيء يكسب عشرة امثال. يعني المشتري يشتري منك وعنده معلومية انك تكسب عشرة امثال، مش كده ولا ايه يا شيخ؟ لا تحدد نسبة إلا بالعرف التجاري ومعرفة المشتري. يعني أنا دخلت أشتري هذا المحمول وعندي خلفية أنه بجنيه، أنا أعرف هذا، فقال المشتري البائع لي بألف، قلت له خذ الألف حلال 100% لأني إيه أعلم. مش حامل نسبة هنا، مش مقيدة. لو مع حد العرف التجاري يعود إلى العرف يا شيخ وائل، ما تعارف عليه الناس بشأن هذه السلعة. يعني آتي إلى رجل مماثل وأقول له هذا الجهاز بكم عندك؟ ولو 20 جنيه، وده بده له 2000 جنيه. يا أخي الفاضل، اربح زي ما أنت عاوز، بس اربح. يعني لما يكون المحمول ده بمية جنيه عند الشيخ وعندك بألف، يبقى ده غبن مش غبن. والإصلاح السلعة الداخلة جوة عند زميلك اللي بصلح بخمسة جنيه، خليها بعشر، تخليها بخمستاشر، وانت خدت مني كام؟ 50. ينفع؟ ها؟ هو تراضي بجهلي. انت الان استغلت جهلي، عدم علمي، مش كده ولا ايه؟ ولذلك المرة اللي فات قلنا ايه، يعود الامر فيه الى الايه العرف، العرف التجاري. ها وهذا نوع اسمه تدليس الايه الغبن. الغبن يعني الظلم، والظلم هو ان يزيد البائع في السلعة الى حد يخرج بها عن المألوف. بس هو الضبط كده ماشي يا عم الشيخ؟ ولا 20 ولا حد. انا اتكلمت في الموضوع ده واسبعنا فيه 20 10 5، ده كلام مش له حد. الاصل فيه الايه ما يعود إلى تعارف الناس. الناس تعارفت على أن هذه السلعة بكذا ممكن فوق 5 جنيه تحت 5 جنيه فيش مشكلة، 10 جنيه برضو تحوم في الايه في النسبة، انما 20 مثل ده غبن، غبن ده غبن واضح. نعم نعم، المألوف، المألوف بين الناس ان يربحوا كم؟ 20%، 30%، ده مش نسبة ولا حاجة يا اخي الفاضل. ما تزودش السلعة عن سعر يخرج بها عن بني جنسها عن مألوفها. عندي ب10 عندك ب15 ماشي، انما عندي ب10 عندك ب1000 لا، مش في تحديد، الاسلام لم يحدد، انما الاسلام اشترط ان يكون المشتري على علم بالسلعة. انت الان تستغل الجهل، انت الان تكذب علي، لا ما تقولش اكسب بما يرضي الله بسعر السوق السائد، يعني زميلك في العتبة ببيعها بكام؟ ب5، ببيعها انت بكام؟ ب7، لا مش اي سعر، 500 ده اعدام، تاخد اعدام على طول عندنا في الشرع، ببيعها ب5 ببيعها انت ب500 اعدام. اه نعم، لا ده نصب يا شيخ، اسمه نصب توكيل. يا مولانا سلعة ب5 جنيه بحق 500، ها الله سبحان الله العظيم، هذا خيار الغبن، يجوز ان تبيعها ب500 بشرط معرفتي، بشرط ايه؟ معرفتي باحوال السوق. نعم لا شك انه نصب، نوع النصب طبعا. قال خيار العيب، ايوه يا حاج باقر، لا مش شخصية ولا حاجة، الأخوة السؤال يا حاج باقر جعلي. نعم اه قابل في بقى للعيال على على البلاد بتاع المصرف ده، ربنا يعافيك منه، بيبيعوا السلعة ب500 مثل، مش الحكومة، ده مستغل جهل الزبون، مش على الكورنيش يقول لك اشرب المتلج 200 جنيه وهي ب5 جنيه صوبيا، كذاب نصاب، يعمل نصابا يستغل جهل الناس. هل هذا كلام؟ الأنبوبة 5 جنيه بيعها بكام؟ ب40 جنيه، 8 أمثال، كذاب نصاب، نصاب أشر، نوع من الإكراه والإذعان، نوع من الاضطرار. تقولي مش عاجبة بتاخدش، مش هاكل، مش واخد، مش مش عاجبة بتاخدش، ده كلام، لا يا أخي لا لا لا، الكلام ده خش اربح زي ما أنت عاوز، وأنا اشتغل زي ما أنا عاوز، بس بشرط الإيه؟ عدم الظلم، وبشرط معرفتي وعدم استغلالي لجهلي. إنما أنا يا شيخ عارف السلعة وعارف سعرها وانت بعالي ب20 مثل ماشي صح، انما تستغل عدم معرفتي، هذا اسمه خيار الايه؟ الغبن. يعني الغبن يعني ايه؟ الظلم، اتكلمنا عن الاسبوع الماضي. خيار العيب قال المصنف من عنوانه يتضح، الخيار الخامس هو خيار الايه؟ العيب. معنى الخيار العيب يعني، يعني اشتريت سلعة ظهر فيها عيب بعد ان اشتريت دون ان اشترط، انا لم اقل للبائع ساردها، انما اخذت هذا البيت ثم ظهر فيها عيب، يجب على البائع ان يقبلها عند ردها، مش كده ولا ايه؟ لان ذلك من الامور الشرعيه، اقول له السلعه هذه فيها عيب كذا وكذا وكذا وهذا العيب هو، واقيم من الادله ان هذا العيب كان من عندي وليس من عندي، مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا عنده سياق قميص والفار خبطوا منهم في الكيس، تمام، هو وحولي دون ان يوضح العيب، او قد يعرف العيب، لو عرف يبقى مدلس، انما اخفى العيب مدلس، فيها عيب فجئت به لسه طلع المحل، بسم الله حط رجلي كده واتفرج، لقيت لي ايه على الفأر، ما كملتش 3 دقايق بالفرح يجي عندنا، امتى يجي الفأر؟ طلع على كتفي، يبقى الفرع عندك 100%، صح؟ يبقى لابد ان اردها لك او اقبلها بشرط، وهي سليمة ب100 جنيه وبها فأر، بها رقعة ب80 جنيه، يبقى اسمه ايه ده؟ الارش. اسمه ايه؟ الارش. ها؟ مش مقابل. الفرق بين الشيء صحيح وبين شيء معيب اسمه ايه ده؟ الارش. اقول له ترد السلعة واديني 100 جنيه، يقول لي طب تاخدها 80، خد يا عم 20، فرق ايه؟ الفرق الارش. فقال المشتري موافق، خلاص انتهى الامر، فهمت؟ ها؟ قال الشيخ رحمه الله: خيار العيب يعني خيار مضاف، والعيب مضاف إليه، ومن باب إضافة شيء إلى سببه، أي خيار الذي سببه الإيه؟ العيب. أما الشيخ سألني دلوقتي عن السلعة باع ب500 وسعرها 5، اسمه خيار الإيه؟ الغب. تحدثنا عن الأسبوع الماضي خيار الإيه؟ الغب يعني الظلم، مغبون يعني مظلوم، مغالبة يعني خدعني، يعني غلبني دون معرفتي بالسوق وبأحواله، استغل جهلي، وضع قطعة في الموبايل 5 جنيه وقال لي ايه 500، استوردها من اليابان وهي جا منين؟ من الصين الشعبية، ضرب. ده مخادع، اسمه ايه؟ مخادع. نعم. وان الشرع حاجة بادر غلطان لي، ما انا وانت سواء، هو ان انا دي ياباني هحط لك حاجة ياباني هنا، وانت عارف ياباني وش ياباني؟ الله اعلم. هو بغنوا خلق ياباني على بركة الله. وكم من المصائب دي تحدث، كم يا اخوانا، ياما خدنا مقالب. الله يا شيخ اللي انا بحضر لك في العزيز ما شاء الله عليك، حط لك حاجة هنا ياباني متخرش المية، بس تمنها غالي شوية، كان 200 جنيه إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله كل خير. روح أديها الأخ يرايك تهمنا ب2 جنيه يا سيدنا الشيخ، بصيني ب2 جنيه، والأخ إيه نصاب للفخ، مش أخ ده طلع فخ، واستغل ثقتي فيه، ده نوع من التدليس والغش والغبن والخيانة والغلبة. لابد أن يكون هناك رحماء بينهم. فين بقى الرحمة؟ هو اللي بيع الحاجة ب20 مثل اللي فيه بقلبه رحمة؟ فين بقى الرحمة؟ تقبل أنت أيها البائع أن يعطيك السلعة ب20 مثل؟ تقبل؟ لا يقبل. ولذلك أنا سعيد بإخواننا الفلسطينيين، لما كانوا في حصار غزة بعض المصريين الجشعين اخذوا السلعة التموينية والبقالة والمربى والزيت، راحوا ايه يبيعها على الحدود، يبيعوا الزيت بكم؟ هي انا ب10 جنيه، يبيعها بكم؟ ب100 جنيه لاخيه في غزة، لانه ايه محاصر. بتاع غزة برضه طلع ذكي، اداله 100 جنيه، بس اداله 10 دولار مزورة، خد 10 دولار ورجع ما شاء الله مبسوط جدا، لقيها مضروبة كلاهما نصاب، نصاب باع الى نصاب، نسأل الله العافية، والجزاء من جنس الايه؟ العمل. خيار العيب، والعيب هو ضد ما طبعا، العيب ضد السلامة. والعيب انواع يا اخوانا، وسنسترسل فيه ان شاء الله المثير القادم. قال: وهو ما ينقص قيمة المبيع. يعني العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، يعني لو أن هذه السلعة سليمة ب1000 جنيه معيبة ب500، يبقى هذه سلعة إيه؟ فيها عيب، فيها يعني. إذا كان العيب تعريفه هو ما ينقص الإيه؟ القيمة، ما ينقصها لكوني صحيح بكذا معيب بكذا. ولو كان هذا العيب تعارف عليه الناس لا يؤثر فلا يسمى ايه عيبا، هذا لا يؤثر يعني مش عيب، لا مش عيب السلعة، لا متعارف عليه بين الناس لا شيء. كمرضه، كمرض من؟ العبد. باعني عبد، باعني او باع باعني عبدا مريضا على انه صحيح معافى، هذا نوع من الايه من خيار العيب. قال فاذا وجد في المبيع مرض ولو يسيرا وان كان ليخص القيمة فله الخيار، يعني حتى طالما انه باعه على انه صحيح في ذات الوقت هو ايه مريض، إذا القوة مريض، الأصل أنني اشتريت منك إيه صحيحا وهو مريض، في هذه الحالة لي أن أرد. وفقد عضو، قال كمرضه وفقد عضو، يتحدث الآن عن بيع العبد، وقس عليه كثير من هذا في هذا الزمن، يعني كمرضه تزوجت امرأة على انها صحيح فاذا بها مريض لك الرد وليس لها اي حقوق خالص شرعي لانهم دلسوا عليك لخير الايه خير العيب، خيار مش المرأة سلعة لا، بس هذا عقد معاوضة، عقد معاوضة يا شيخ، تدفع الصداق مقابل الاستمتاع بامرأة ايه صحيحة وهي في ذات الوقت ايه مريضة، لا مش كده ولا ايه؟ لذلك نحذر الاخوة من الزواج على الصور الفوتوغرافية، الصورة ممتازة على النت الله ما شاء الله على الاخت ما شاء الله، والاخت ايه بتعرج، والصورة توضح لك بتعرج ولا لا، او عندها لاصقة في السين، ها اخ اخ ماشي، ده عيب ليس هناك، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، بس انا اعرف اعرف ها، وهي تعرف ايضا العيوب التي فيه لابد ان توضحها، هذا خيار العيب، خيار العيب هذا لك الرد، لك الرد. الحقيقه انا اتالم لانك تحاول ان تربط بين الواقع والفقه الذي ندرسه، الواقع يا سيدنا الشيخ في ناحية والشرع في ناحية تانية، واقعنا ملوش علاقة بالشرع، ما تقولش بلد العلم والإيمان، لا احنا في وادي والشرع في ايه في واد آخر، حتى في مجال الالتزام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ده دينه هذا هو الدين. قال المصنف وفقد عضو، وفقد عضو يعني ايه فقد عضوا من اعضائه، يجب ان اوضح، يعني عامل عملية شايل كلى وداخل يتجوز لابد ان يقول ايه انا بكلية واحدة بربع كلية، يقول كهرباء زادة شامل يقول وعنده مس اصرع كهرباء زي يصرع ويقع وعنده سحر وعنده مرض نفسي، ها شنو قلت لك الاخت اللي كان عندها مرض نفسي وراح ادينا حقنه لان كنت في القضيه دي، وكل ما يروح الاخ يعدم ايه الاخت اللي عندها حياء هم بدينا الحقنه مهدئه، كل ما يروح الراجل الخطيب ايه الاخت عندها حياء ان شاء الله تزوج لشده حيائه اول يوم الدخله نسأل الله العافية، أنت عارف عملت إيش إخوان؟ دخلت على الهدوم ملابسه في الدولاب بسم الله يا الله أكبر، هوب الدور التاسع في الشارع، الهدوم كلها مريضة نفسية، عندها مرض نفسي، طب ليه يا أخي تخدع الناس دي؟ لماذا تخدع هذا الرجل في الزواج؟ اتق الله بنفسك، هذا خدعة، ها؟ احد الخصتين معلقة هل يؤثر ذلك على الانجب؟ انا اسالك اهو، عنده خصية معلقة يؤثر على الانجاب ام لا يؤثر؟ ها رجع الطبيب لا يؤثر، خلاص معلقة فوق الراس تحت الركبة انه ينجب. نحن حنسب الخصية. الشيخ برضه تكلم كلام كلام كلام يعني موضوعي. اذا كان العيب يؤثر في العلاقة لا شيء لا شك انه لابد ان يبينه، لابد ان يوضحه. قال وفقد عضو، يعني فقد عضو مثل ان وجد احد اصابعه مقطوع مقطوعا، عنده صبع مقطوع، عنده اربع صبع بس، لابد ان يوضح. مش يجيب صبع عيره يروح مركب صبع كده خش بالخمسه ها وبعد كده يروح خلعه بعد الزواج. هذا نوع من التدليس، خيار العيب. ها الا ان يكون له عضو زائد، عند ذلك يجوز ان يزال. عنده ست صوابع فشلت سادس، مش من حقه يقول ان شلت صابع، ان رجعت الخمسه لخمسه زي ما كان خلاص. ها يبقى فقد عضو مهم. الفقد العضو ده الفقهاء ساروا بهذه القاعده على كل شيء الا الخصي، الجد المخصي، عارف المخصي؟ فهذا قد يعد ميزه في بعض الحيوانات، ميزه في المخصي. النبي ضحى بايه؟ كبشين مخصيين موجوئين، لان الخصي يكثر اللحم، فهذا لا يمثل عيبا. عضو ناقص صحيح، بس عضو ناقص لعله لصالح المجتمع الخاص بالذات، ما سوى ذلك لابد ان ابين. ها ابين الكامل. وكمان من التدليس ما يفعله الان بعض النساء في الخطبه، تخش يخش العرس عليها هي غامقه سن يعني رمادي، تروح حاطه كوم بودره وكوم كريم، تخلي بشرتها ايه بيضاء ناصعة ما شاء الله ما شاء الله. الزوج يقول لك ايه ده بيضة بياض لا قوة الا بالله، ويروح بعد ما تزوج تغسل، الله اكبر. الثمار جمال والسواد جمال والبياض جمال، بس يبقى ايه حقيقة، انا اظهر حقيقتي لا ادلس. كذلك عيب في الشعر، تروح لابسه وروكة، باروكة ايه ومش عارف باروكة لا شعر ايه حده ما شاء الله، ها وهنوع من التدليس. شيل باروكه مفيش حاجه خالص ابيض، نسال الله العافيه. نعمل العائق، كل هذا تدليس. قس على هذا التدليس او العيب في كل السلع، في كل السلع. وكثير من السلع تشتريها اسبوع بس، بعد اسبوع مفيش، يعطيها القوة لعمل اسبوع، بعد الاسبوع كثير. نعم ليه لا ادم اطلفت عند المشتري لا ذنب للبائع، بس يقيم الدليل. ما هو المشتري مش هيردها بعيب الا اذا قام الدليل على ان العيب كان فين؟ عند البائع. لازم اجيب الدليل انها كان عنده، انما ممكن تعيب عندي انا، مش كده ولا ايه؟ العاد صوت اللصق نفس الكلام، عينها سودة، حبة عينها سودة، لبست ايه؟ عدسة كحلي. لا يعني بس عيني سودة يا شيخ. جاز ايه؟ تصنيع من من منبع، البائع يعرف او لا يعرف؟ ها البائع سليم يبقى ليس عليه شيء، انما انما انما يمكن للمشتري ان يردها للبائع، والبائع يعود على المصنع. هذا هو الاصل، ان البائع ياخذها ويعود على المسبب الاصلي. حصل اليابان ده يا شيخ عبد القادر ما اظن الشيخ احمد دي اليابان دي اليابان سحبت 100 سيارة من مصر الموت اثلانها معيبة دي اسمها ايه اليابان انما احنا بطيخ تقول ملوخية تقول لي فيها عيب عيب ايه ذبحوا الحمار عندنا في الشرقية وباعوا لحم الحمار على انه لحم ايه ضائم ما شاء الله وراجل عمل شربة شربة الحمار ها هو سأل الله العافية حاجة ده مسلمين يا مولانا بتكلم في ايه ده قضية هناك في بلاد الكفر الاخلاق متدنية الشرقيات انما هناك قوانين يحترمونها الحقيقة حاجة يعني ايه ولا غلطة في القانون مش انجلترا بس دي انا خدت معايا الشيخ اسمه عبد الله الطاهر الشيخ عبد الله ده استاذ قراءات عشر فما نزل انبهر بالنظافة والنظام الشيخ قلت نعم قال احنا المسلمين قدامهم 500 سنة بني ادمين هو الكلمة تاني مش عاوز اقولها يعني احنا فين يا مولا ايه النظافة دي ده انا ما شفتش الزبالة عندي كل يوم نفسي ما تتفتحش النظافة وكل حاجة ماشية في طريق والتزام وقانون وتقف قدام الوزير انت تقف قدامه كده هو وقف وراك انما هنا بشاويش وقف لك الاشارة 5 ساعات ده الاسعاف هو اللي جاي زحمة موت اسعاف شال واحد بموت اقف الاشارة هناك الاسعاف لو خط السير محدد شيخ وائل يعني ايه في منطقة يعني هذه شيء يسير جدا على المرور يسير لكن اصحاب العقول فين في فرح ايه يعملوا ايه خط اصفر وخط اصفر مساحة متر او مترين ممنوع اي سيارة تمشي في هذا الايه الخط دي لمن للاسعاف والحاجات الخاصة فاضية ان يا سلام لو حط على سيارة خاصة دخلت هنا 1000 باوند في الحال يدفع 1000 جنيه سريه في دقيقة ممنوع الممر فاضي يبقى الاسعاف عنده مشكلة في الوصول يطلع عندنا ولا هو هنا يا عم الراجل بموت ما يموت الشعب هنا واحد فاضيين شوف بقى الراجل احنا نجيب سكة والله العظيم هجيب الان سعف شال واحد حاجة بقى بموت عمال يزمر وفيش حاجة حدش عاوز هتلاقي بقى بزاءات وقلة أدب ما تعملوا مرة للإسعافات والحاجات الخاصة ببني آدمين لا أرخص شيء عندنا هو من؟ الإنسان احنا 85 مليون عايزين نقص من 25 فكان قال أدب كده قال لك في كم سني في البلد؟ قالوا 10 مليون قال خلاص هاتهم وخلصوا عليهم ونزلوا السنية في البلد عاملين قلق ها ونعودها للعلمانيين لخبثاء الانجاس هم دول ايه الذين لهم حق البقاء في البلد مصيبه كبرى ها طيب ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم نتم لاننا تاخرنا في هذا اللقاء لعقد زوج اخيكم احمد ايوه يا شيخ ايوه يا شيخ عبد القادر طب لحظه واحده ما السؤال ده لحظة يا اخواننا بارك الله فيك ايوه لكن على طول ادعوا لنا ربك يبين لنا ادعوا لنا ربك يبين كلما بين لهم الجواب احدثوا له ايه سؤال ايوه يا شيخ احمد حاضر نعم الشيخ بيقول حط سيارتي في توضح انها رشت توضح اقول لي يا شيخ العربيه دي مرشوشه كان فيها شويه خرابيش بمسامير رشتها مش على لونها يعني واخده لون تاني بس على القرود خلي بالك يعني سواء انت قلت وانت بعرفه قرود انا مرشتها يفتح كده بمرشوشة رشة جنب وانت من خارج من الداخل بجبوها ده شياطين الانس والجن ده ميكانيكية سمكرية أجرك الله، مهما تحسن رش يقول لك دي ايه مرشوشة. طيب ناخذ أسئلة الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله.